وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا صدق الله العظيم.